نبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، طلبتم الكلام على الرياح والريح. نعم. قال أبو علي الفارسي في كتاب الحجة للقراء السبعة: واختلفوا في قوله عز وجل الرياح في الجمع والتوحيد، ثم ذكر اختلاف القراء السبعة بالتفصيل، ثم قال: ولم يختلفوا في توحيد ما ليست فيه ألف ولام. ولم يختلفوا في توحيد ما ليست فيه ألف ولام. آه. قال أبو علي، قال أبو زيد، قال القيسيون: الرياح أربع: الشمال والجنوب والصبا والدبور. فأما الشمال فمن عن يمين القبلة، والجنوب من عن شمالها، من عن شمالها، والصبا والدبور متقابلان، فالصبا من قبل المشرق والدبور من قبل المغرب. وأنشد أبو زيد: إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر. وإذا جاءت الريح بين الصبا والشمال فهي النكباء، التي لا يختلف فيها، والتي بين الجنوب والصبا يقال لها الجربياء. ثم قال: الأبين في قوله وتصريف الرياح الجمع، وذلك أن كل واحدة من هذه الرياح مثل الأخرى في دلالتها على الوحدانية وتسخيرها لينتفع الناس بها بتصريفها، وإذا كان كذلك فالوجه أن يجمع لمساواة كل واحدة منها الأخرى فيما ذكرنا. وقد يجوز في قول من وحد أن يريد به الجنس، كما قالوا: أهلك الناس الدينار والدرهم. وعلى هذا ينبغي أن يحمل التوحيد للريح، لأن كل واحدة مثل الأخرى في وضع الاعتبار لها والاستدلال بها. فأما قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة فإن كانت الرياح كلها سخرت له، فالمراد بها الكثرة. وإن سخرت له ريح بعينها كانت كقولك الرجل وأنت تريد به العهد. وأما قوله الرجل وأنت تريد به العهد. وأما قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، فهي واحدة، يدلك على ذلك قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وفي الحديث: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فهذا يدل أنها واحدة. وكذلك الريح التي أرسلت على الأحزاب يوم الخندق، قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وأما ما روي في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا هبت ريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فمما يدل على أن مواضع الرحمة بالجمع أولى ومواضع العذاب بالإفراد. ويقوي ذلك قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فإنما تبشر بالرحمة. ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصد هذا الموضع من التنزيل، وجعل الريح إذا كانت مفردة في قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ثم قال: والخبر الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الريح تخرج من روح الله تجيء بالرحمة والعذاب. فيجوز أن تكون الريح يراد بها الجنس، فإذا كانت للجنس كان على القبيلين العذاب والرحمة، فإذا جاز أن يكون للجنس جاز أن يقع على الجمع مستغرقا له، وجاز أن يقع اسم الجنس على البعض، كما قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وقال الخطابي في كتاب شأن الدعاء: وقوله إذا هاجت الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، معنى ذلك والله أعلم أن الرياح إذا كثرت جلبت السحاب وكثر المطر، فزكت الزروع والثمار، وإذا لم تكثر وكانت ريحا واحدة فإنها تكون عقيمة وربما كانت عذابا. والعرب تقول: لا تلقح السحاب إلا من رياح. العرب تقول: لا تلقح السحاب، أو لا تلقح السحاب إلا من رياح. وقال الأصمعي عن بعض الأعراب: إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض. وقد روي معنى إذا كثرت المؤتفكات نعم زكت الأرض. وقد روي معنى ما ذكرناه عن ابن عباس: حدثناه الأصم قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في كتاب الله يعني آية الرحمة وأرسلنا الرياح لواقح وقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال يعني في آية العذاب وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وقال إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وقال ابن منده في كتاب التوحيد ذكر الفرق بين الريح والرياح ومن قال إن الله يرسل الريح للنقمة والرياح للرحمة ومن قال معنى الرياح والريح واحد. قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وقال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا الآية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا رأى الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه ما كان في القرآن الرياح فهي الرحمة والريح العذاب. انتهى. أحتاج إلى زيادة. ما تكلم على الحديث اللهم اجعل ريح ولا تجعل ريح ما تكلم عن ذكرنا في الدرس الماضي أحسن عليكم من قالوا أنه ضعيف. نعم. لكن يحتاج إلى معرفة أن يعني أن كل أحد ما يطلق على الآخر وأن هذا كل رحمة وكل عذاب ويكون هذا الرحمة هذا العذاب ما في يعني صراحة بهذا. لكن أحسن الله إليكم الحديث الذي ذكره أبو علي الفارسي عن أبي هريرة هذا صححوه وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الريح تخرج من روح الله تجيء بالرحمة والعذاب. قالوا في تخريج المسند حديث صحيح وهذا إسناد حسن. رجاله رجال ثقات رجال الشيخين غير ثابت وهو ابن قيس الأنصاري الزرقي فقد روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. تجيء بالرحمة تجيء بالعذاب. نعم تجيء بالرحمة والعذاب. الصورة من شاء الله. نعم الصورة من أحسن. أحسن الله عليك. السلام عليكم. قلتم وهي شجرة خبيثة تنبت في أصل النار خبيثة الطعم كريهة المنظر طعام الأثيم أي أعدها الله طعاما للأثيم. والأثيم اسم جنس لكل من ارتكب الإثم وأعظم الإثم هو الكفر بالله. فهذه الشجرة الخبيثة هي طعام كل كافر أثيم في النار وأكله منها لا يفيده شيئا فليست طعاما ذا فائدة بل إذا أكلها وقفت في الحلق فلا تدخل ولا تخرج زيادة في عذابه. نعم نضيف الآن وهي شجرة الزقوم أقول لك نضيفها على قول في سورة الدخان. نعم نعم وهي إيش؟ فهذه الشجرة الخبيثة هي طعام كل كافر أثيم في النار وأكله منها لا يفيده طيب. شيئا. طيب ما ذكرنا هذا في التفسير ما فيها كلام هذا ذكرتموها أحسن الله إليكم لكن طلبتم إضافة قوله تعالى إن لدينا طيب إن لدينا كلا وجحيمة وطعامنا والصنع أضاف إليها. نعم يضاف أحسن الله إليكم بعد إذا أكلها وقفت في الحلق فلا تدخل ولا تخرج. نعم إن لدينا كلا وجاء وطعامنا والصنع إذا تأخذ الحلق يسبق لذا والصنع. نعم أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآيات توعد الله تعالى من ساء قوله بالكذب والافتراء وقبح فعله وقلبه بالإثم توعده بشدة العذاب والهلاك يوم القيامة. فقال تعالى ويل لكل أفاك أي كثير الإفك والافتراء والكذب بقوله. أثيم أي كثير الإثم بفعله وقلبه وأعظم الإثم الكفر بالله صلى الله عليه وسلم. يسمع آيات الله تتلى عليه فينكرها ولا يؤمن به، ثم يصر أي على كفره وعناده مستكبرا، فهو لا ينقاد إلى الحق ولا يقبله مع وضوحه لا لشيء يمنعه ولكن لما في قلبه من الكبر والعياذ بالله، كأن لم يسمعها، وهذا من شدة عناده وكفره واستكباره. فبشره أي بشره بشارة سوء، والبشارة تكون في الخير غالبا وتكون في الشر، والبشارة هنا بالشر، بعذاب أليم أي موجع، وهو العذاب السرمدي في النار. يكون مراد به هو الكافر، ويل لكل أفاك أثيم. يسمع الثلاث ثم يصر ويكلم يسمعها، مكذب يعني، وهذا هو الكافر. والأثيم الإثم، وأعظم الإثم هو كفر الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله عليكم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أي إذا علم هذا الكافر شيئا من آيات القرآن أو حفظها استهزأ بها وسخر منها، فهو لا يحفظها لنفسه لينتفع بها، وإنما ليتخذها هزوا وسخرية. ولهذا توعد الله تعالى بقوله أولئك لهم عذاب مهين. توعده الله. أحسن الله عليك. ولهذا توعده الله تعالى بقوله أولئك لهم عذاب مهين، وهو عذاب النار السرمدي، ووصفه بالمهين لأن الله تعالى يهينهم ويذلهم فيه، كما كانوا في الدنيا يعتقدون أنهم في عزة وغلبة. صلى الله عليه وسلم. من ورائهم هذه الصفقة أفاك كثير الأفك أثيم كثير الآثام وأعظمها الكفر، ويدل على كفر أنه يسمع آية الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يعني لا يؤمن بها. وإذا علم من شيء اتخذها هزوا، هذا هو الكافر، لا يؤمن بآية الله، وإذا سمعها أصر على استكباره وكفره وعدم قبولها وعدم الإيمان بها، وإذا علم شيئا منها استهزأ بها، هذا هو الكافر. نعم. أحسن الله عليكم. من ورائهم جهنم أي من أمامهم جهنم، وكلمة وراء تطلق على الخلف والأمام، والمعنى أنهم سيصلون إليها في المستقبل يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أي لا يغني عنهم ولا ينفعهم ما كسبوا من الأموال والأولاد شيئا من عذاب الله، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، أي ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئا من عذاب الله، ولا تنفعهم بشيء، ولهم عذاب عظيم، وهو العذاب السرمدي في النار، ووصفه بأنه عظيم لأنه بالغ الغاية في الشدة والفظاعة. ثم قال تعالى هذا هدى، أي هذا القرآن هدى، فهو هداية لمن أراد الله هدايته وقدر له السعادة وبذل جهده في سماعه والانتفاع به. أما من أعرض عنه من الكفار الذين لم يقدر الله لهم السعادة فليس لهم في القرآن هدى. صح. قالوا هذا هدى. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى هذا هدى، أي هذا القرآن هدى، فهو هداية لمن أراد الله هدايته وقدر له السعادة وبذل جهده في سماعه والانتفاع به. أما من أعرض عنه من الكفار الذين لم يقدر الله لهم السعادة فليس لهم في القرآن هدى. والذين كفروا بآيات ربهم وماتوا على ذلك ولم يتوبوا لهم عذاب من رجز أليم. الرجز أي الموجع المقلق، فلا يقر لهم قرار ولا يرتاحون ولا يسكنون فيه، وهذا العذاب الذي أعده الله لهم عدلا منه سبحانه وتعالى وجزاء لهم على صنيعهم وكفرهم واستكبارهم عن عبادة الله. وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال الله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في هاتين الآيتين الكريمتين يعدد الله تعالى نعمه على عباده ويمتن بها عليهم ليشكروه سبحانه وتعالى ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. فيقول تعالى: الله الذي سخر لكم البحر، أي للانتفاع فيه، ولو شاء لجعله يغير على الناس ويهلكهم، ولكنه سبحانه جعله راكدا في مكانه لتجري الفلك فيه بأمره، أي لتجري فيه السفن بأمره تعالى، فهو الذي جعلها تجري بالريح الطيبة وتمخر عباب البحر وتحمل البضائع والأمتعة من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم، وكل ذلك من فضل الله. وكل ذلك الله الذي يسخر الرياح، الله الله الذي سخر لكم البحر، نعم، أي للانتفاع فيه، ولو شاء لجعله يغير على الناس ويهلكهم، ولكنه سبحانه جعله راكدا في مكانه لتجري الفلك فيه بأمره، أي لتجري فيه السفن بأمره تعالى، فهو الذي جعلها تجري بالريح الطيبة وتمخر عباب البحر وتحمل البضائع والأمتعة من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم، وكل ذلك من فضل الله تعالى ومنته ولطفه. ولتبتغوا من فضله، أي بالتجارات والمعايش، ولعلكم تشكرون، أي لكي تشكروه سبحانه وتعالى على نعمه عليكم. وسخر لكم ما في السماوات، أي وسخر لكم يا بني آدم كل ما في السماوات كالشمس التي ينعم الناس بنورها وحرارتها ودفئها، والقمر الذي يستنيرون به، والنجوم التي يهتدون بها، إلى غير ذلك، وما في الأرض من البحار والأنهار والأشجار والثمار والبهائم والطيور إلى غير ذلك جميعا منه، أي أن جميع ما سخره الله في السماوات وفي الأرض إحسانا وتفضلا منه سبحانه وتعالى على بني آدم. إن في ذلك، أي ما ذكر من النعم والتسخير، وسخر لكم ما في السماوات، أي وسخر لكم يا بني آدم كل ما في السماوات كالشمس التي ينعم الناس بنورها وحرارتها ودفئها، والقمر الذي يستنيرون به، والنجوم التي يهتدون بها، إلى غير ذلك، وما في الأرض من البحار والأنهار والأشجار والثمار والبهائم والطيور إلى غير ذلك جميعا منه، أي أن جميع ما سخره الله في السماوات وفي الأرض إحسانا وتفضلا منه سبحانه وتعالى على بني آدم. إن في ذلك، أي ما ذكر من النعم والتسخير، لآيات، أي لدلائل يستدل بها على عظمة الله وقدرته ووحدانيته وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. لكن أحسن الله عليكم. إن في ذلك، أي ما ذكر من النعم والتسخير، لآيات، أي لدلائل يستدل بها على عظمة الله وقدرته ووحدانيته وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. لكن هذه الآيات والدلائل ليست لكل أحد، وإنما لقوم يتفكرون، أي وهم الذين من الله عليهم بالتفكر والتذكر والاتعاظ، أما من كان غافلا معرضا مكذبا فلا ينتفع بها. أحسن الله إليكم. المخلوقات في أعماق البحار وفي الأرض التي لا يعلم بها الإنسان، ما وجه تسخير الله تعالى لها للإنسان؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كثير مما في السماوات وفي الأرض لا يعلم به الإنسان، من الحيوانات في أعماق البحار وغيرها لا يعلم بها. ليس المراد يعني العموم، ما في السماوات عام، لكن ليس المراد كل واحدة من الحيوانات بعينها، كلها مجتمعة مسخرة يعني بأمر الله، هذه سخرها في البحار، وهذه سخرها كذا، وهذه سخرها على وجه الماء. نعم، أحسن الله عليكم. إيش أعد السطرين؟ إن في ذلك أي ما ذكر من النعم والتسخير لآيات أي لدلائل يستدل بها على عظمة الله وقدرته ووحدانيته وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه، لكن هذه الآيات والدلائل ليست لكل أحد وإنما لقوم يتفكرون، أي وهم الذين من الله عليهم بالتفكر والتذكر والاتعاظ، أما من كان غافلا معرضا مكذبا فلا ينتفع بها. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى المؤمنين أن يغفروا للمشركين الذين لا يرجون أيام الله، أي لا يخافون وقائع الله في الأمم الخالية ولا يبالون نقمته، وأن يصفحوا عنهم ويعفوا عنهم ويصبروا على أذاهم. وهذا كان في بداية البعثة قبل شرعية الجهاد، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرع الله تعالى لهم الجهاد تدريجا، حيث جاءت الرخصة في القتال، ثم أذن في القتال دفاعا فقط، ثم شرع الجهاد. حيث جاءت الرخصة. أحسن الله إليكم. حيث جاءت الرخصة في القتال، ثم أذن في القتال. فأذن. ثم ما له وجه له. حيث جاءت الرخصة في القتال فأذن في القتال دفاعا فقط. قال لا. حيث إيش؟ أحسن الله إليكم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرع الله تعالى لهم الجهاد تدريجا، حيث جاءت الرخصة في القتال فأذن في القتال دفاعا فقط، ثم شرع الجهاد بدءا وهجوما ودفاعا في القتال. قال الله تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا رخصة عامة قبل، ثم رخص لهم في تفصيل بدأ من هنا في قتال من قاتل وكف عمل المقاتل، حتى لا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلكم يقتلهم. ثم رخص بالجهاد بدءا ودفاعا وبدءا. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. لا يرجون ولا يخافون. نعم، لأن الرجاء يلزم منه الخوف والخوف يلزم منه الرجاء، متلازمان. كل راج خائف وكل خائف راج. عندك في التفسير. أحسن الله إليكم. لا يرجون أيام الله. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى المؤمنين أن يغفروا للمشركين الذين لا يرجون أيام الله، أي لا يخافون وقائع الله في الأمم الخالية ولا يبالون نقمته، وأن يصفحوا عنهم ويعفوا عنهم ويصبروا على أذاهم. لا يرجون أيام الله، أي لا إيش؟ أن يغفروا للمشركين الذين لا يرجون أيام الله، أي لا يخافون وقائع الله في الأمم الخالية ولا يبالون نقمته. فسر بالخوف. لا يرجون أيام الله، إيش؟ أي لا يرجون، أي لا يخافون وقائع الله في الأمم الخالية ولا يبالون نقمته. كلام بغي. نعم. هذا كلام بغي. شو؟ قريب جدا مما أذكر عندك. والحافظ. حافظ ابن كثير أحسن الله إليكم قال: وقوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم. بس قرطبي. تهديب لا إيش؟ هذا شوينا. أحسن الله عليكم. القرطبي قال: ونزلت الآية بسبب أن رجلا من قريش شتم عمر بن الخطاب فهم أن يبطش به، قال ابن العربي: وهذا لم يصح. لا كلام تفسير الآية، كلام تكلم عن أيام الله. نعم أحسن الله عليكم. قال: ومعنى لا يرجون أيام الله أي لا يرجون ثوابه، وقيل أي لا يخافون بأس الله ونقمه. لا يرجون أيام الله أي لا يرجون ثوابه، أي لا يرجون ثوابه ولا يخافون عقابه، كذا الأمرين متلازمان. يغفر الذين يرجون أيام الله أي لا يرجون ثوابه ولا يخافون بأسه ونقمته وعذابه، استضاف. أي لا يرجون، يعني متلازمان، الخائف راجع والراجع، الخائف يرجو والراجع أيضا خائف من فوات ما يرجو. نعم أحسن الله عليكم. أي صدفت. نعم أحسن الله عليكم. يأمر الله تعالى المؤمنين أن يغفروا للمشركين الذين لا يرجون أيام الله أي لا يرجون ثوابه ولا يخافون بأسه ونقمته وعذابه. طيب أيام الله تكلم عليها، يعني الغوف بين يديه الحساب في أيام الله، أيام الآخرة. نعم ما تكلم عليها. قال: والمعنى لا يخشون مثل عذاب الأمم الخالية، والأيام يعبر بها عن الوقائع. مثل مثل أيام إيش؟ والمعنى لا يخشون مثل عذاب الأمم الخالية، والأيام يعبر بها عن الوقائع. وقيل القرطبي. نعم حسن. وقيل لا يأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه. وقيل المعنى لا يخافون البعث. بس نعم غيره حابب ما تكلم عليها. الحافظ ابن كثير قال: قال مجاهد في قوله لا يرجون أيام الله لا يبالون نعم الله. أيوه أبو حيان. شوف كلام الجوزي. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي قوله وذكرهم بأيام الله ثلاثة أقوال، أحدها أنها نعم الله، رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مجاهد وقتادة وابن قتيبة. والثاني أنه وقائع الله في الأمم قبلهم، قاله ابن زيد وابن السائب ومقاتل. ما يصح هذا الصوت، هذا غير الصوت هنا. نعم إيش؟ أحسن الله عليكم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي قوله وذكرهم بأيام الله ثلاثة أقوال، أحدها أنها نعم الله، رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مجاهد وقتادة وابن قتيبة. والثاني أنها وقائع الله في الأمم قبلهم، قاله ابن زيد وابن السائب ومقاتل. والثالث أنها أيام نعم الله عليهم وأيام نقمه ممن كفر من قوم نوح وعاد وثمود، قاله الزجاج. لا وفيها قول ثلاثة أيام البعث كذكر الحفظ قبل هذا. شيخنا أبو حيان يقول: لا يرجون أيام الله أي وقائعه بأعدائه ونقمته منهم. وقال مجاهد: وقيل أيام إنعامه ونصره وتنعيمه في الجنة وغير ذلك. وقيل: لا يأملون الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز. وقيل إيش؟ وقيل: لا يأملون الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز. لين نزلت قبل آية القتال ثم نسخ حكمها. وتقدم قول ابن عباس أنها نزلت في عمر بن الخطاب، قيل سبه رجل من الكفار فهم أن يبطش به. بس ما قال وقرأ الجمهور ليجزي. نعم، إذا والمراد بأيام الله وقائع في الأمم السابقة، في الأمم السابقة. وقيل يرجون ثواب الله لمن استقام على طاعته. وقيل لا يرجو يوم الله الوقوف بين يديه الله تعالى يوم البعث والحساب. نعم. قل هو المراد بأيام الله أي وقائع وبأسه في الأمم السابقة. ذكرهم بأيام الله. نعم شكرا الله وذكرهم بأيام الله في سورة إبراهيم. محمد الأمين ما تكلم عليها كلام سورة كلام في سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله. صلى الله عليكم. ابن الجوزي قال وفي قوله وذكرهم بأيام الله ثلاثة أقوال، أحدها أنها نعم الله، رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال مجاهد وقتادة وابن قتيبة، والثاني أنها وقائع الله في الأمم قبلهم قاله ابن زيد وابن السائب ومقاتل، والثالث أنها أيام نعم الله عليهم وأيام نقمه ممن كفر من قوم نوح وعاد وثمود قاله الزجاج. إذا لا تكون البعث ما أسر البعث أسر الحافظ أسر بقي البعث تكون أربعة في أيام الله هي وقائع في الأمم السابقة أو ثوابه لمن استقام على طاعته أو نعمه على عباده أو الوقوف بين يديه البعث والحساب. أربعة أقوال. وأقرب القول المتقابلان بأس الله أيام الله بأسه ونقمته للمكذبين وثوابه أو ثوابه وإحسانه للمطيعين. نعم. أبو حيان لما ذكر وذكر بأيام الله قال أيام الله قال ابن عباس ومجاهد نعم الله عليهم رواه أبي ومنه قول الشاعر وأيام لنا غر طوال عصينا الملك عصينا الملك الملك فيها أن ندينا عصينا الملك أو الملك الملك الملك, الملك يعني عصينا البيت يعني الملك صين الملك فيها أن دينا. وعن ابن عباس أيضا ومقاتل وابن زيد وقائعه ونقماته في الأمم الماضية ويقال فلان عالم بأيام العرب أي وقائعها وحروبها وملاحمها كيوم ذي قارن ويوم الفجار ويوم فضة وغيرها. وروي نحوه عن مالك قال بلاؤه وقال الشاعر وأيامنا مشهورة في عدونا أي وقائعنا. وعن ابن عباس أيضا نعماؤه وبلاؤه واختاره الطبري. وعن ابن عباس أيضا بلاؤه ونعمه أي نعماؤه وبلاؤه واختاره الطبري. فنعماؤه بتضليله عليهم الغمام وإنزال المن والسلوى وفلق البحر، وبلاؤه باستعباد فرعون لهم وتذبيح أبنائهم وإهلاك القرون قبلهم. وفي حديث أبي في قصة موسى والخضر عليهم السلام بينما موسى عليه السلام في قوله يذكرهم بأيام الله وأيام الله بلاؤه ونعماؤه واختار الطبري هذا القول الآخر. ولفظة الأيام تعم المعنيين لأن التذكير يقع بالوجهين جميعا. وفي هذه اللفظة تعم الوجهين الأمرين ما هما اللي هي لفظة النعم. نعم. ولفظة الأيام تعم المعنيين النعم والبأ والوقائع. نعم. لأن التذكير يقع بالوجهين جميعا. وفي هذه اللفظة تعظيم الكوائن المذكر بها وعبر عنها بالظرف الذي وقعت فيه. وكثيرا ما يقع الإسناد إلى الظرف. إذن وأيام الله بلاؤه ونعمه أو بأسه ونقمته ذكرهم بأيام الله أي بأسه ورقبته أو بلاؤه ونعمته. اكتب على بأسه ونقمته أو بلاؤه أو نعمته أو بلاؤه ونعم بلاؤه ونعمه بأسه ونقمته أو بلاؤه ونعمه. نعم أو بلاؤه ونعمه. نعم أحسن عليكم. وقوله تعالى ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أي إذا صفحتم أيها المؤمنون عنهم في الدنيا فإن الله تعالى مجازيهم في الآخرة على ما كسبوا من الأعمال السيئة. إيش الآية قبلها؟ يجزيهم الله. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى المؤمنين أن يغفروا للمشركين الذين لا يرجون أيام الله أي لا يخافون أي لا يرجون ثوابه ولا يخافون بأسه ونقمته وعذابه. والمراد بأيام الله بأسه ونقمته أو بلاؤه ونعمه. نعم. وأن يصفحوا عنهم ويعفوا عنهم ويصبروا على أذاهم. وهذا كان في بداية البعثة قبل شرعية الجهاد، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرع الله تعالى لهم الجهاد تدريجا حيث جاءت الرخصة في القتال. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ثم أذن في القتال دفاعا فقط ثم شرع الجهاد بدءا. قال تعالى ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نعم هل يقال أحسن عليكم ثم شرع القتال دفاعا فقط بدل الأذن في الثانية؟ نعم شرع القتال دفاعا. نعم أحسن عليكم ثم شرع القتال دفاعا فقط. قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ثم شرع الجهاد بدءا وهجوما ودفاعا. وقوله تعالى ليجزي قوما بما كانوا يكسبون كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة. وقوله فاقتلوا المشركين فإذا سلح رسولهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم احصروهم. آيتين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم احصروهم وآية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوهم كافة. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أي إذا صفحتم أيها المؤمنون عنهم في الدنيا فإن الله تعالى مجازيهم في الآخرة على ما كسبوا من الأعمال السيئة. ثم قال الله تعالى أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. قلتم حفظكم الله من عمل صالحا فلنفسه أي أن نفع عمله وثوابه وأثره عائد على نفسه، ومن أساء فعليها أي من أساء العمل فضرره ووباله وعقوبته عائد على نفسه، والله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ثم يجازيهم عليها يوم القيامة. ولهذا قال تعالى ثم إلى ربكم ترجعون، فالرجوع والمآل إلى الله عز وجل يوم القيامة، وهو الذي يتولى الحكم بين عباده بنفسه ويجازيهم في الآخرة بنفسه، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ولا يظلم أحدا من خلقه بأن يحمله أوزار غيره أو يحرمه ثواب حسناته، فما ربك بظلام للعبيد. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في هاتين الآيتين الكريمتين يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه على بني إسرائيل ويمتن بها عليهم ليشكروه سبحانه ويقوموا بعبادته ويؤمنوا بنبيه فيقول تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب كالتوراة التي أنزلها الله على موسى. وهي التوراة. وهي. نعم. أحسن الله إليك. وهي التوراة التي أنزلها الله على موسى. هو نعم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب وهو التوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. أنزله نعم. التوراة التي أنزله ما أنزله نعم. نعم. وهي التوراة الذي أنزله الله. نعم. أنزله الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى السلام. وفيه بعض المواعظ والتخفيف لبعض أحكام التوراة والحكم أي الملك، وقد كان الملك في سبط من بني إسرائيل والنبوة وقد تتابعت. قد كان الحكم في سبط وقد كان الملك في سبط بني إسرائيل والنبوة في سبط آخر في سبط آخر نعم وقد تتابعت. بعدين قلتم النبوة كمان وقد تتابعت. وتتابعت إيش؟ وقد تتابعت الأنبياء فيهم. فكانت أنبياء بني إسرائيل يخلف بعضهم بعضا كلما ذهب نبي خلفه نبي ليجددوا للناس دينهم حتى ختمهم الله بعيسى عليه السلام. نعم بني إسرائيل ختموا بعيسى. نعم. أحسن الله عليكم. ورزقناهم من الطيبات أي مما من الله عليهم لما كانوا مع موسى في التيه كالمن والسلوى والغمام وغير ذلك، وفضلناهم على العالمين أي على عالم زمانهم، فبنو إسرائيل هم أفضل الناس في زمانهم، ثم لما جاءت هذه الأمة كانت أفضل الأمم على الإطلاق. وآتيناهم بينات من الأمر أي حججا واضحة وأدلة قاطعة، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، أي أن اختلافهم وقع بعد أن جاءهم العلم ووضح لهم الحق، فلم يختلفوا عن جهل منهم بل عن علم، والذي حملهم على ذلك البغي الذي بينهم. وهذا هو الاختلاف المذموم، ولهذا توعدهم الله تعالى بقوله إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم اختلافهم بعد العلم بعد المعرفة لا عن جهل. نعوذ بالله. الواجب عليهم عدم الاختلاف لما جاءهم العلم، لكنهم ما اختلفوا إلا بعد العلم. نعوذ بالله. نعم. أحسن الله عليك. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى سيجازيهم يوم القيامة ويحكم بينهم بحكمه العدل فيما كانوا فيه يختلفون. وفيها تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبها ما أصابهم، وأن عليهم أن يحذروا من الاختلاف والفرقة ومخالفة الحق بعد العلم به، فإن هذا من أسباب الهلاك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك على شريعة أي على طريقة وملة من الأمر أي من الدين فاتبعها، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته جميعا يأمرهم باتباع الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الخطاب لرسول صلى الله للرسول عليه الصلاة والسلام والمراد الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، فهو تحذير لهذه الأمة أن يتبعوا أهواء الذين انحرفوا عن الجادة والطريق المستقيم وهم المشركون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لن يغنوا من عذاب الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي ينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا وهم على الباطل، وكذلك المتقون المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين أي وليهم ومؤيدهم وناصرهم. وفيه دليل على أن التقوى سبب لولاية الله تعالى، وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص العبادة له تعالى. نعم. وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص العبادة له تعالى. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي هذا القرآن فيه بصائر للناس يتبصرون بها وهداية يهتدون بها ورحمة لهم، فمن عمل بهذا القرآن حصل على البصيرة والهداية والرحمة. إيش هذا بصائر للناس؟ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة، أي هذا القرآن فيه بصائر للناس يتبصرون بها وهداية يهتدون بها ورحمة لهم، فمن عمل بهذا القرآن حصل على البصيرة والهداية والرحمة. لقوم يوقنون، أي الذين استقر الإيمان في قلوبهم حتى وصلوا إلى درجة اليقين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أحسن الله إليكم. قلتم فهو تحذير لهذه الأمة أن يتبعوا أهواء الذين انحرفوا عن الجادة والطريق المستقيم وهم المشركون، يعني خاص إيش؟ وإيش هذا إيش؟ فهو تحذير لهذه الأمة أن يتبعوا أهواء الذين انحرفوا عن الجادة والطريق المستقيم وهم المشركون. من المشركين وأهل الكتاب. نعم. صلى الله عليه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يبين الله تعالى في هذه الآية أنه لا يمكن أن يسوي بين الأبرار والفجار وبين المؤمنين والكفار، وأن من اعتقد ذلك فاعتقاده باطل. ولهذا قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي كسبوا واقترفوا السيئات من الكفر والمعاصي، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي كالذين صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. والمعنى أحسب أصحاب السيئات أن يكونوا كهؤلاء المؤمنين سواء محياهم ومماتهم، أي أن يكونوا سواء في حال الحياة أي في الدنيا، وأن يكونوا سواء في حال الممات أي في الآخرة، فهذا الحسبان حسبان باطل. إيش صوت؟ والمعنى أحسب أصحاب السيئات أن يكونوا كهؤلاء المؤمنين. نعم. سواء محياهم ومماتهم، أي أن يكونوا سواء في حال الحياة أي في الدنيا، وأن يكونوا سواء في حال الممات أي في الآخرة، فهذا الحسبان حسبان باطل، فإن الله تعالى لا يمكن أن يساوي بينهم. ولهذا قال تعالى ساء ما يحكمون، أي ساء هذا الحكم، وذلك أن عدله سبحانه وتعالى يقتضي التفريق بينهم، فالمؤمن والكافر لا يستويان لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالمؤمن في الدنيا عنده الراحة النفسية والسرور القلبي والحياة الطيبة، وفي الآخرة يرضى الله عنه ويدخله جنته ودار كرامته. وأما الكافر فهو في المعيشة الضنك في الدنيا، فهو غير مطمئن ولا مرتاح نفسيا، حتى وإن كانت عنده الدنيا كلها بحذافيرها. وفي الآخرة له الوعيد الشديد والعذاب العظيم. نعم. سامح والله خلق سامحون والله خلق السماوات والأرض وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآية يخبر الله تعالى بأنه خلق السماوات والأرض بالعدل لا بالباطل، وخلقهما لحكمة لا عبثا، وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له. نعم. ولتجزى كل نفس بما كسبت من خير أو شر، إن خيرا فخير أو شرا فشر، وهم لا يظلمون، أي لا يظلمون شيئا من أعمالهم، فلا يحمل أحد منهم أوزار غيره، ولا يمنع من ثواب حسناته. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت أيا محمد وهو لكل من يستمع الخطاب، أفرأيت يا محمد وهو لكل من يستمع الخطاب، من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت يا محمد وهو لكل من يستمع الخطاب، من اتخذ إلهه هواه فهو لا يعمل إلا بما تهواه نفسه، فما رآه في نفسه حسنا عمله، وما رآه في نفسه قبيحا تركه. وليس هواه مقيدا بالشرع، والواجب أن يكون هواه تابعا للشرع. نعم. إلا قرأنا يا شيخ، إيه بس قرأنا، ما ذكر الرقم رقم الآية إلا ذكر شيخ الرقم هنا تكتب بس ما كتب بس وخلق الله السماوات والأرض بالحق تكتب. نعم. لكن تفسيرها ذكر شيخ ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. موجودة ولتجزى كل نفس ما كسبت. نعم. أنتم ذكرتم تفسيرها شيخنا، قلتم في هذه الآية يخبر الله تعالى بأنه خلق السماوات والأرض بالعدل لا بالباطل. نعم. تكتب قبلها، اكتبها قدام، حط رقم اكتبها الآن، اكتبها. وخلق الله تكتب الآن. نعم. السماوات والأرض بالحق ولزاكم بالحق. نعم. يعني تصل إلى أرقامها، هي موجود رقم الآية. طيب. نعم. أفرأيت يا محمد وهو لكل من يستمع الخطاب، من اتخذ إلهه هواه فهو لا يعمل إلا بما تهواه نفسه، فما رآه في نفسه حسنا عمله، وما رآه في نفسه قبيحا تركه. وليس هواه مقيدا بالشرع، والواجب أن يكون هواه تابعا للشرع، كما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا في ضعف من حسن النووي. نعم. ذكرتم في الحاشية قلت مخرجه ابن أبي عاصم في السنة. ظنه ضعيف الشيخ. في ضعف من الحديث النووي. هو ذكره الأربعين النووية. ها؟ ومذكور في الأربعين النووية لكنه ضعيف. في ضعف لكن أظن حسنه النووي. من حسنه أظن؟ ها؟ هو كحسنه أظن الشيخ الأصل الألباني تكلم عليه. لكن معناه صحيح. المعنى صحيح. وقوله وأضله الله على علم، قيل على علم منه سبحانه وتعالى بأنه ليس محلا للهداية وأنه مستحق للضلالة، وقيل وأضله الله على علم أي بعد أن جاءه العلم وبلغته الحجة فلما لم يقبل ذلك أضله الله، وختم على سمعه وقلبه أي جعل على سمعه وقلبه طابعا وختما معنويا فلا يصل الحق إليهما، فسمعه لا يسمع الحق وقلبه لا يعي الحق ولا يقبله ولا يهتدي به، وجعل على بصره غشاوة أي غطاء معنويا يمنعه. نبه هذا يقول وقف نبه يقول بعدين الصلاة الصوت هذا والله انه برا ها خلفنا ينبه يقول بعد الدرس سك. نعم صلى الله عليه. حديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. النووي في الأربعين قال حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. تعقبه ابن رجب. إشكال في تعقبه. أحسن الله عليكم. ما في أحد ينبههم في مكان دخول عليهم. قلوا بعد الدرس وقفنا. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشيخ رحمه الله حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعده. وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجته الأئمة في مسانيدهم. هذا كلام الطرق. أحسن الله عليكم. كلام الحافظ على الحافظ من رجب. ها إشكال ما تعقبه. بلى أحسن الله عليكم. إشكال قال بعد ذلك قلت تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، منها أنه حديث يتفرد به نعيم بن حماد المروزي، ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرج له البخاري فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويشبه عليه في بعض الأحاديث. طيب بعده الرجل الثاني وأطول جدا. أحسن الله عليكم. أول وجه الثاني ما فيه. ومنها أن في إسناده عقبة ابن أوس السدوسي البصري، ويقال فيه يعقوب بن أوس أيضا، وخرج وقد خرج. ومنها وقد اضطرب في إسناده. بعد والحديث يعني حسه صح النووي وتعقبه الحافظ ابن رجب فقال بتضعيفه، لكن معناه صحيح، لكن معنى الحديث صحيح. ذكر بعد ذلك حسن عليكم قال وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، ثم ذكر الآيات. هذا كلام الحافظ. نعم الحافظ. طيب نقول الحديث حسنه وصحه النووي وضعفه تعقبه الحافظ قال رجب نكتب كذا شيخنا نكتب كذا الحاشية الحاشية حديث الحديث صححه النووي صححه النووي وتعقبه الحافظ رجب فقال بتضعيفه لكن مع الحديث صحيح لكن الحديث معناه صحيح دلت عليه النصوص والكتاب والسنة نعم السلام الله عليكم وجعل على بصره غشاوة أي غطاء معنويا يمنعه من رؤية الحق فالختم يكون للسمع وللبصر والغشاوة تكون للبصر فهو لا يسمع الخير ولا يعي الخير ولا يرى الخير ومن كانت هذه حاله فمن يهديه من بعد الله أي لا يمكن لأحد أن يهديه بعد الله ولا يستطيع أحد ذلك أفلا تذكرون أي أفلا تعتبرون أن الأمر بيد الله وأنه تعالى المتصرف في عباده وفق حكمته وأنه يوفق من أراد الحق والعمل به ويخذل من أراد الباطل ولم يقبل بالحق ولم يقبل الحق وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أسم. بل القرآن حمل معاني يشمل الأمرين يضل الله على علم منه بأنه لا يصلح الهداية لغاص الهداية وضل الله على علم منه نعم عرف الحق لا عن جهل نعم هذا هو الظاهر متبع الهوى الكافر متبع الهوى نعم متبع للشيطان نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما نهى نفس عن الهوى وأما من خاف مقربي ونهى النفس عن الهوى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قلت محسن الله إليكم يبين الله تعالى مقالة الكفار من الفلاسفة الإلهيين المنكرين للمبدأ والمعاد والفلاسفة الدهرية المنكرين للصانع والذين يعتقدون بأن في كل 36,000 سنة يعود العالم كما كان ومن وافقهم في هذه المقالة من بعض مشركي العرب وإن كانوا يؤمنون بالربوبية ولهذا قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا أي ليس هناك زيادة عليها نموت ونحيا فلاسفة الدهريين ما الفرق بينهما فلاسفة الدهريين ينكرون البدء والمعاد ينكرون إيش قلتم الفلاسفة الدهرية المنكرين للصانع الإلهيين والفلاسفة أولئك نعم يخبر تعالى يبين الله تعالى مقالة الكفار من الفلاسفة الإلهيين المنكرين للمبدأ والمعاد والفلاسفة الدهرية المنكرين للصانع والذين يعتقدون بأن في كل 36,000 سنة يعود العالم كما كان ومن وافقهم في هذه المقالة من بعض مشركي العرب وإن كانوا يؤمنون بالربوبية نعم المراد المشركين الذين وافقونهم نعم أولئك تبعهم نعم عام لا تشمل كل من أنكر الصانع نعم أو أنكر البعث والمعاد نعم ولهذا قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا أي ليس هناك زيادة عليها نموت ونحيا الواو للجمع وليست للترتيب والمعنى نحيا في هذه الحياة الدنيا ثم نموت وليس بعدها حياة أخرى ولو كانت للترتيب لكان المعنى نموت ثم نحيا بعد الموت فيكون مؤمنين بالبعث. فالواو لا تفيد الترتيب وإنما هي للجمع. وهذا غير مراد بعد، ولو كان كذا لكان كذا، وهذا غير مراد. نعم، ولو كانت الترتيب لكان المعنى نموت ثم نحيا. نعم، بعد الموت. وهذا غير مراد، لكن الواو ليست الترتيب. نعم. بدء الخلق. نعم نعم، البدء الخلق والمعاد البعث. نعم، البدء الخلق والإيجاد. نعم، السلام عليكم. لكن المعنى نموت ثم نحيا بعد الموت فيكون مؤمنين بالبعث، وهذا غير مراد. نعم. فالواو لا تفيد الترتيب وإنما هي الجمع. هذا مراد. نعم نعم، فالواو لا تفيد الترتيب وإنما هي للجمع. نعم. وما يهلكنا إلا الدهر، أي بمرور أيامه ولياليه. وليس هناك رب، وليس هناك رب ولا بعث ولا معاد. صلى الله عليه وسلم. وإنما هي بطون تدفع بالولادة وقبور تبلع بالموت. فأنكرت الدهرية وجود الله تعالى وربوبيته، وخرجوا عما أطبقت عليه جميع طوائف بني آدم من الإقرار بوجود الله والاعتراف به والإقرار بربوبيته، وانحدروا إلى هوة سحيقة في عمى البصيرة وفساد الفطرة، حيث أنكروا وجود الرب العظيم مع أنه فطري فطر الله تعالى عليه جميع الخلق. معنا أنكر الرب العظيم الذي قابت بأمره الأرض والسماوات والذي فطر الله عليه الخلائق. العظيم الذي قامت بأمره الأرض والسماوات فطر الله عليه الخلائق. حيث أنكر وجود الرب العظيم الذي قامت بأمره الأرض والسماوات فطر الله عليه جميع الخلائق. حيث أنكروا وجود الرب العظيم الذي قامت بأمره السماوات والأرض. نعم، وفطر الله. نعم، قلتم بعدما أنه فطري فطر الله تعالى. وفطر الله عليه الخلائق. أحسن الله عليكم. وفطر الله تعالى عليه جميع الخلق. نعم. ومع أن فساد مقالة الدهرية وعمى بصائرهم ظاهر لكل أحد، إلا أن الله تعالى رد عليهم بقوله تعالى وما لهم بذلك من علم. أي ليس لهم على هذه المقالة دليل ناتج عن علم، لا من الحس ولا من العقل ولا من الشرع ولا من الفطرة ولا من الواقع. وما كان كذلك فلا يلتفت إليه في ميزان العلم. نعم. لا من الشرع ولا من العقل ولا من الحس ولا من الفطرة. فيه كذا عندك؟ نعم. لا من العقل. لا من العقل ولا من الشرع ولا من الفطرة ولا من الواقع. ولا من الحس قبلها. نعم. ولا من الحس. لا من الحس ولا من العقل ولا من الشرع ولا من الفطرة ولا من الواقع. نعم. وما كان كذلك فلا يلتفت إليه في ميزان العلم. وكل قول ليس عليه دليل فهو قول فاسد، وعلى صاحبه أن يثبته، وإلا فإن كلامه هذيان وفساد. إنهم إلا يظنون، أي يتخرصون ويتوهمون. ولهذا فسدت عقولهم وفطرهم لما ابتعدوا عن النور الإلهي. ما عنده من الظنون والأوهام. صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي وإذا تليت على هؤلاء المنكرين للبعث والمعاد الآيات الواضحات وبينت لهم الحجج والبراهين على قدرة الله على البعث، مثل بيان أن القادر على البدء قادر على الإعادة، وأن الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجساد بعد موتها. فإذا بين لهؤلاء المنكرين للبعث هذه الآيات والحجج على وقوع البعث والمعاد، ما كان حجتهم أي دليلهم على ما هم عليه من إنكار البعث إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، أي أحيوهم وأحضروهم عندنا الآن إن كنتم صادقين، أي فيما تقولون من البعث والمعاد. وهذه حجة باطلة زائلة، ولهذا قال الله ردا عليهم: قل الله يحييكم، أي في هذه الدنيا حين أخرجكم من العدم إلى الوجود، ثم يحييكم فيها المدة التي قدر الله لكم أن تعيشوا فيها، ثم يميتكم، أي الموتة التي كتبها الله عليكم في هذه الدنيا، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه. فأخبر الله ثم يجمعكم، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي يبعثكم، نعم، أي يبعثكم لا ريب فيه، أي يبعثكم ويجمعكم للحساب. ما في سال البعث، ثم يجمعكم، يعني ثم يجمعكم إلى يوم من إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي يبعثكم في يوم القيامة ويجمعكم، نعم. أي يبعثكم يوم القيامة، أي يبعثكم، نعم، ويجمعكم يوم القيامة للحساب والجزاء. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي يبعثكم ويجمعكم يوم القيامة للحساب والجزاء. فأخبر الله بأن إحياءهم وجمعهم واقع في يوم القيامة، أما في الدنيا فقد قدر الله تعالى أنهم إليها لا يرجعون. وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فمن جهلهم بالله وقدرته أنكروا البعث والمعاد. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا، ووقف هنا من التفسير. طيب، لا تكمل، اقرأ. مش نعم. قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، فهو تعالى مالكهما والمتصرف فيهما والمدبر لشؤونهما، ولا يشاركه في ذلك أحد. ويوم تقوم الساعة، أي القيامة، يومئذ يخسر المبطلون، أي الذين كذبوا بلقاء الله وكذبوا بآيات الله ورسله وأشركوا بربهم فحبطت أعمالهم وبطلت. وترى كل أمة جاثية، قيل جاثية على الركب، وقيل جاثية أي متميزة عن غيرها. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بأن الجثي على الركب يكون حين ينفخ في الصور وعند بروز جهنم للناس، ثم بعد ذلك تتميز. والجثي على الركب، الحافظ ما يحتاج، وقد ذكر الحافظ رحمه الله اشطب عليها، والجثي على الركب يكون ايش؟ نحسن منكم. اشطب على قوله، قد ذكر الحافظ ابن كثير، نعم، بأن الجثي على الركب يكون بس والجثو على الركب يكون احسن الله اليكم. الحافظ كذا طبعا نعم. والجث على الركب يكون حين ينفخ في الصور وعند بروز جهنم للناس نعم. ثم بعد ذلك تتميز كل أمة عن غيرها نعم. وبهذا جمع القولين في معنى جاثية أو جمع وبهذا جمع القولين والجث على الركب إيش؟ نعم. والجث على الركب يكون حين ينفخ في الصور نعم. وعند بروز جهنم للناس ثم بعد ذلك تتميز كل أمة عن غيرها. شوف هناك تفسير وهما قولان العلماء. شوف عاد شوف كلام البغوي والحافظ قوله تعالى وترى كل أمة جاثية أي من هول ذلك اليوم، والأمة هنا أهل كل ملة. وفي الجاثية تأويلات خمس. الأول قال مجاهد مستوفزة، وقال سفيان المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله. قال الضحاك ذلك عند الحساب. الثاني مجتمعة، قاله ابن عباس، قال الفراء المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين. الثالث متميزة، قاله عكرمة. الرابع خاضعة بلغة قريش، قاله مؤرج. الخامس باركة على الركب، قاله الحسن. والجثو الجلوس على الركب، جثى على ركبتيه يجثو ويجثي جثوا وجثيا على فعول فيهما، وقد مضى في مريم. طيب أخف والعاد والجثو، والجثو على الركب إيش؟ والجثو على الركب يكون حين ينفخ في الصور وعند بروز جهنم للناس. وقيل عند بروز جهنم، وقيل عند بروز جهنم للناس نعم. ثم بعد ذلك تتميز كل أمة عن غيرها، على ثم تميز كل أمة على عن غيرها نعم. نعم هذه أحد على القولين، لا مانع من شمول الله إلا الأمرين نعم. وبهذا جمع القولين في معنى جافية. إذن هنا لا نحذرها. وقوله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها، أي كتاب الأعمال، وكل واحد يبرز أو يبرز له كتاب أعماله. وبهذا إيش؟ نعم. وقوله تعالى كل أمة لا وبهذا إيش وبهذا؟ وبهذا هنا حذفناها، وبهذا جمع القولين فيما جاء. لا بعده بعدها وقوله تعالى كل أمة وقوله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها، أي كتاب الأعمال، وكل واحد يبرز له كتاب أعماله. نعم. ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون. نعم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب. هذا كتابنا أي كتاب الأعمال، ينطق عليكم بالحق، لأنه كتب بالحق، وقد كتبت الملائكة فيه كل ما عمله العبد. ولهذا قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فالملائكة نسخوا وكتبوا ما عمله العباد، ولم يزيدوا أو ينقصوا فيه شيئا، وهذا لإقامة الحجة عليهم وبيان كمال عدل الله فيهم، وإلا فإن الله تعالى حاضر وشاهد وعالم بهم، ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين يكفي كم استفسر نعم يبين الله تعالى في هذه الآيات أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين وذكر جزاء كل فريق فقال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بقلوبهم وصدقوا هذا الإيمان بأعمال الجوارح فجمعوا بين التصديق والعمل وأتوا بسبب الرحمة الموجبة لدخول الجنة فيدخلهم ربهم في رحمته أي في جنته والرحمة تطلق على الرحمة المخلوقة وهي الجنة وتطلق على الصفة القائمة بذاته سبحانه وتعالى بذات الرب نعم بذات الرب بدلها بذات الرب نعم. نعم نعم وتطلق على الصفة القائمة بذات الرب سبحانه وتعالى ذلك هو الفوز المبين أي البين الواضح لكل أحد وهو النجاة من النار والحصول على مرضاة الله تعالى والتمتع بدار كرامته وأما الذين كفروا أي جحدوا توحيد الله ولم يقوموا بحقه على مرضاة الله تعالى والتمتع بدار كرامته وأما الذين كفروا أي جحدوا توحيد الله ولم يقوموا بحقه فيقال لهم تقريعا وتوبيخا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم أي عن عبادة الله واتباع رسله وكنتم قوما مجرمين وأعظم الإجرام الشرك بالله تعالى وإذا قيل أي قال لهم المؤمنون في الدنيا إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها أي لا شك فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن أي نتوهم توهما وما نحن بمستيقنين أي لا نجزم بأن هناك قيامة ولا بعثا ولا نشورا فليس لهم يقين بالآخرة فلهذا كفروا بالله عز وجل وكذبوا رسله وبدأ لهم سيئات ما عملوا أي ظهر لهم سيئات أعمالهم وعاقبتها الوخيمة وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي وهو العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به وبوقوعه وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي نعاملكم معاملة المنسي كما نسيتم يوم القيامة وأعرضتم عن العمل له ومأواكم النار أي هي مسكنكم ومستقركم وما لكم من ناصرين أي ليس لكم من ناصر يدفع عنكم عذاب الله ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا أي ذلك بأنكم كنتم في الدنيا تسخرون وتستهزئون بآيات الله وبلقائه وأغرتكم الحياة الدنيا أي خدعتكم الحياة الدنيا حتى آثرتموها على الآخرة فاليوم لا يخرجون منها أي من النار بل هم مستمرون مقيمون مخلدون فيها ولا هم يستعتبون أي ولا يقبل عتابهم ولا اعتذارهم يوم القيامة أي ولا يقبل ولا يقبل عتابهم ولا اعتذارهم يوم القيامة فلله الحمد أي له تعالى الحمد بجميع أنواعه فجميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فهو رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه ولا أحد يشاركه أو ينازعه في ذلك سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض أي له العظمة والمجد والسلطان في السماوات والأرض، ولا ينبغي ذلك إلا له تعالى. وهو العزيز أي الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم أي في شرعه وخلقه وأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه، أي في شرعه وخلقه وأقواله، في شرعه، في شرعه وخلقه وقدره. الخلق من القدر، نعم، شرعه وخلقه وقدره، نعم، وأوامره ونواهيه، نعم، وأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه، نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. تفسير نزل لبعض. أرسلوا لنا نسخة إلكترونية. أرسلوا لنا نسخة إلكترونية من سورة غافر. غدا إن شاء الله. غدا سيوصل. الطبري ذكر في قوله اليوم ننساكم وذكر قولا واحدا رواه عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. نترككم. يعني يوم القيامة. طيب نذكر إن شاء الله الليلة بعد المغرب دورة طب الأبدان ما أخذه الشيخان، وبعد العشاء الدرس الأسبوعي إن شاء الله في سنة أبي داود الليلة إن شاء الله. إن شاء الله وفق الله الجميع لطاعته، ثبت الله الجميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. إذا كان يعني في أمور الدنيا يعني، ولا في أمر الله؟ في أمور العلم. ها؟ في أمور العلم أن يقول نظن إلا ظن وما نحن. لا ما يصلح، في أمور العلم لابد، إما يخبر يقول هذا أنا لا أعلم هذا، أو يخبر باليقين. إنه إيش؟ في أي شيء؟ هي أحكام، إذا كأحكام يعني أحكام الطهارة وأحكام، لكن في الأمور التي تحتاج إلى يقين في أمور الاعتقاد لا، يعني في غير أمور الاعتقاد ممكن. ما يكون في تشبه بلفظ الكفار؟ لا، كفارها في أمور الاعتقاد، وهذا في أمور العبادة، في الأمور الأخرى الأحكام. وفق الله جميع طاعته وثبت الله. سبحانك اللهم.